عَبَدُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون طعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء إنا نخاف من ربنا

واستبرقوا وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا طهورا إِنَّا نَحْنُ

إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما وما تشاءون إلا أن يشاء الله وما تشاء يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما صدق الله العظيم. جعلنا الله وإياكم من الآمنين وأدخلنا وإياكم بفضله في عباده الصالحين. وتقبلوا تحيات شركة نور الإسلام بطنطا خالد عبد الرازق، هاتف رقم 0-40-33-3-9-7-6-9. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.